أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها زوج الصديق رضي الله تعالى عنه، قالت لما توفي أبو بكر غسلته هي، وهذا رد على من يمنع أحد الزوجين أن يغسل الآخر، ويرون ذلك عن الأحناف، ويرون أن الموت قد فصل بينهما، هما أجنبيان بنات أولاد عم أو كل من قبيلة، كان كل منهما محرم على الآخر بالعقد، صار زوجا لها وصار كل منهما حليلا للآخر. حينما مات انفسخ العقد، ذهبت الرابطة، يقول إذن أصبح كل منهما أجنبيا على الآخر، فلا يغسل أحد الزوجين الآخر. والجمهور يقولون الموت ما فسخ العقد، لو أن الله رد إليه روحه تبقى زوجته ولا لا؟ هل يحتاجون العقد الجديد؟ ما يحتاجون، بدليل أن بقايا العقد موجودة من عدة ومن ميراث، هي ترثه بسبب إيش؟ بسبب ذلك العقد، وهو يرثها بسبب إيش؟ بسبب ذلك العقد. إن أسباب ميراث الورى ثلاثة، إيش؟ نكاح وولاء وإيش؟ ونسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، نعم، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، نكاح ولاء نسب. الزوج ليس قد يكون ابن عمها يرثها يعصبها، لكن إذا مجرد عقد النكاح يوجب الميراث، إذا بقايا العقد موجودة وبها يتوارثان. فهنا قالت، وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وهي تقول ورأسا، قال لا أنا ورأسا، قال ما عليك يا عائشة، لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وكذا إلى آخر. قالت لا، ما أظن بك إلا أن ترجع وتعرس على غيري. محل الشاهد عندنا إذا مت قبلي فقمت عليك فإيش؟ غسلتك وكفنتك. بأي موجب يغسلها ويكفنها؟ بالزوجية، وإن كان صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. إذن لما غسلت زوجها قالت، خرجت على الناس، وفي ذلك الوقت جمهور أصحاب رسول الله موجودين وهم الذين يؤخذ عنهم، قالت ما ترون، لقد غسلت أبا بكر وأنا اليوم صائمة، فهل ترون علي من غسل واليوم شديد البرد؟ قالوا لا. البحث هنا اولا لما تسأل، ليش بتسأل عن هل علي غسل ام لا؟ مثل ما بيقولوا السؤال يشير الى ان هناك ايش، مثل ما بيقول نغمشة عن الغسل وعدم الغسل، كأنها نمي اليها ان من غسل الميت يغتسل. وقد جاء الحديث وان كان فيه مقال، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. فهي يمكن سمعت بمثل هذا، وان كان العلماء يتكلمون في سنده ويتكلمون في الداعي للوضوء والغسل، قالوا اذا حمله يتوضا ليه؟ قالوا حمل الميت ينقض الوضوء، تغسيل الميت يوجب الغسل. طب وش اللي حصل حتى لما حمل خشب على كتفه، وش اللي حصل حتى انه انتقض وضوء ليش؟ هذا اقرب من قول الايش الاحناف، القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء. انتم تعيبون عليهم، الضحك ايش علاقته بنقض الوضوء؟ طب وهذا حمل الخشب ايش علاقته بنقض الوضوء؟ ولذا على صحة السند يقال من حمل الميت من اراد حمله، كما اذا قرأ القرآن فاستعذ، اذا قرأت القرآن فاستعذ، كان صلى الله عليه اذا دخل الخلاء قال اعوذ، إذا دخل ولا أراد الدخول؟ أراد الدخول. إذا قرأت أو إذا وفرغت من قراءة ولا إذا أردت القراءة؟ إذا أردت، وكما يقول ما قرب الشيء أعطي حكمه. فهنا من حمل ميتا من أراد أن يحمله، ليش؟ حتى إذا حمل وجاء إلى محل الصلاة عليه، ما هو خلي الناس يصلوا هو يروح يدور ميت وضع، يكون هم انتهوا، ليكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في الصلاة عليه حتى لا يفوته أجر المصلي على الجنازة، لأنه من حملها له قيراط، من صلى عليها له قيراط، من شيعها إلى مثواها له قيراط. فتحمل وتشيع وتفوتك الصلاة؟ لا، هذا تأويل أو بيان. من حمل الميت فليغتسل، من غسل الميت فليغتسل. قالوا الحديث فيه من غسله فعلا فليغتسل. ليش؟ قالوا لعل من رذاذ الماء يأتي على جسمه وقد يكون فيه ما فيه فيغتسل نظافة من آثار رذاذ ماء غسل الميت. طب وإذا كان متحفظ، إذا كان الرذاذ حج على ثيابه؟ لكن هذا كلامهم. ويبدو لي والله تعالى أعلم، يبدو لي أن من غسل ميتا فليغتسل فيه مغزى آخر، وإن كنت لم أقف عليه لأحد، لكن المعنى يعطيه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه من أراد أن يغسل الميت فليكن على أعلى درجة الطهارة، لأنه سيكون في موقف الموعظة والعبرة، وسيكون بين يديه أمانة من أمانات المسلمين، فليكن على طهارة كاملة حتى إذا دعا الله له، حتى إذا قام بتغسيله، حتى إذا قام بعمل ما، يكون في حالة كمال بالنسبة لهذا الميت. من غسل فليغتسل، من غسل ميتا أي من أراد أن يغسله، لا أنه بعد أن يغسله ويفرغ منه. ويشير إلى هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرادوا دفن ابنته، إحدى بناته، لعلها زينب هذه، أرادوا تنزيلها إلى اللحد، قال من لم يقارف الليلة فلينزل. اللي ما جاش أهل هذه الليلة هو اللي ينزل. ليه؟ كأن هناك علاقة بين هذا الفعل وبين هذه اللحظات. إذا هناك توجيه للمعنى أو لمعنى من غسل ميتا فليغتسل، أي من أراد أن يغسله فليكن هو أولا على غسل وعلى طهارة كاملة، لأنه الأليق بهذا المقام. على كل، أسماء رضي الله تعالى عنها أشكل عليها أمر الغسل بعد تغسيل زوجها الصديق رضي الله تعالى عنه، فأجمع الحاضرون وقالوا لها لا، ليس عليك واجبا أن تغتسلي. ومن هنا جعلوا هذا الحديث صارفا للأمر ومن غسل ميتا فليغتسل، وصار على الاستحباب، لأنه لو كان واجبا لما أفتاها جميع الحاضرين، فسألت الحاضرين من المهاجرين، طبعا الأنصار معهم، فكلهم قالوا لها إيش؟ لا، لا عليك غسل. إذن من غسل ميتا إن شاء اغتسل بذاك الحديث، وإن شاء لا يغتسل بهذا الحديث، والأولى أنه يغتسل قبل أن يتقدم إلى غسله، والله تعالى أعلم. نأخذ الحكمين: أن غسل من غسل الميت ليس بواجب، وهل يغتسل قبل أن يغسله أو يغتسل بعد ذلك، هذا مبدأ ثاني في كيفية اغتساله. الحكم الثاني العملي أن الزوجة تغسل إيش؟ زوجها، والزوج له أن يغسل زوجته. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله غيري، ولو ما فاتت المسألة ما كان يغسله إلا أنا، مدام أسماء تغسل زوجها يبقى عائشة أولى بهذا ولا لا؟ قال لو استقبلت، لكن أمر راح وانتهى. إذن الزوجة تغسل زوجها، والزوج يغسل إيش؟ زوجته، والله تعالى أعلم.